ما معنى قوله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله؟ ما معنى المخلفون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ما معنى قوله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله؟ ما معنى المخلفون؟ المخلفون هم الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى غزوة تبوك. فرح المخلفون أي الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم لديهم عذر وبعضهم ليس لديه عذر. فالله يصور يعني حالة هؤلاء الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير عذر، يقول إنهم فرحوا بهذا التخلف، فقال فرح المخلفون. سيقول لك المخلفون من الأعراب لقد تاب الله على وعلى الذين خلفوا، فإذا كل هذه الكلمات معناها الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وأصل مادة خلف معناها مجيء شيء بعد شيء، فكأنهم هم تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن الرسول كان موجود في هذا الموقع ثم ذهب إلى تبوك فخلفه هؤلاء في هذا المكان. ومنه سمي الخليفة خليفة لأنه يأتي بعد ملك سابق له خليفة. والله سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، إشارة إلى آدم وذريته، فلأن آدم وذريته يخلف بعضهم بعضا في هذه الأرض. والله أعلم.